قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. يبين مالك رحمه الله: وإنما يكون ذلك غرم على وليها لزوجها. متى؟ إذا كان وليها الذي زوجها مظنة أن يعلم هذا العيب وكتمه. نعم. أبوها أخوها من يرى أنه يعلم ذلك منه. افرض زوج أمها ولد عمها، زوج أمها وهي ربيبته في حجره، فهي متربية عنده، يغلب على الظن أنه يعلم كما يعلم الأب والأخ. تحقيق المناط هنا، هل ممكن ان يعلم بالعيب ام لا؟ نعم. يقول ان كان وليها ايش؟ ابن عم او مولى. المولى اي السيد يزوج امته، قد لا يتسراها، قد لا يعلم عن حالها، اشتراها ولم يكتشف عنها بشيء فزوجها، فقد لا يكون يعلم ذلك، مع ان المولى مالها لسيدها وهو الذي سيقبض صداقها فيرد الصداقة وهو المسؤول عنها. من العشيرة اي قريب بعيد ممن له حق الولاية في النساء، ولا يظن انه ايش، او تغلب العادة بانه لا يعلم هذا العيب. من الذي سيغرم الصداق؟ يقولون الاولياء كم قسم؟ قسمان. قسم يعلم ويغلب على الظن انه يعلم العيب ودلس، ما حكم هذا؟ يغرم الصداق كاملا. لمن؟ للزوج. والصداق اللي دفع الزوج يكون فين؟ عند المرأة بالمسيس. طيب. القسم الثاني من يغلب على الظن انه لم يعلم بهذا العيب، فاذا كان لا يعلم بهذا العيب يغرم شيء؟ لا يغرم شيء. المرأة ترد ايش؟ الصداقة للزوج، ولكن يقول مالك يترك لها من هذا الصداق الكامل اقل ما يمكن ان يكون صداقا تستباح به. ما هو اقل الصداق؟ سينص عليه في اخر الباب. وذلك لئلا يكون قد مس امرأة اجنبية دون ان تأخذ صداقة، فحينما وجد العيب ومن حقه ان يفسق ويسترد ما دفع، وهي ايضا امرأة ومست من رجل اجنبي، من حقها ان تكون لها معاوضة عوضا عن هذا المسيس. ما هي المعاوضة؟ اقل ما يمكن ان يكون صداقا عند مالك.